فلا يبقى منهم رجل إلا قتل. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار، فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قال نعم والذي أكرمك. فقال إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان، يقرون إن في واحد مستضيفهم وبيغذيهم في أرض غطفان، هم الآن في أرض غطفان. قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جذورا. خلاص سلم عرف انهم ايه، ان الرجل نحر جذورا، خد بعضه وجري وراه. خلاص هم لسه بيسلقوا في الجذور اذا بهم يرون غبارا، قالوا قد اتاكم القوم فولوا هاربين، يعني حتى البعيدة ما عرفوش حتى يسلخوه ولا ايه ولا يأكلوه. قال فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا اتاكم القوم فخرجوا هاربين. قال فلما اصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم ابو قتادة وخير رجالتنا سلمة. رجالة الوامش على رجله، فكان خير الفرسان أبو سلمة في هذه الغزوة، وخير الذين كانوا يمشون على أرجلهم سلمة ابن الأكوع. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا. قال ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العظباء، ده برضو نوع من المكافأة ان هو يركبه وراه وهو راجع المدينة، اردفه على العظباء. قال فبينما نحن نسير، هو ده الموقف الطريف الذي نوهت به قليلا. قال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الانصار لا يسبق شدا، لا يسبق شدا اي عدوى، يعني مش حد يعرف ازاي ابدا، سريع جدا. فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة، ألا هل من مسابق، عمال يكرر بعيد ويزيد في المسألة. وطبعا كان ما بين اللي تعرف الحديبية ما بين ذا قرض وما بين المدينة مسافة بتاع 30-40 كيلو، والرجل يقول ألا مسابق للمدينة، إيه من 30 كيلو بس كده، ها وعمل ايه يعيد ويزيد ألا مسابق إلى. قال فجعل يعيد ذلك. قال فقلت له أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا، يعني مش تلم الدور عمال تقول ألا مسابق ألا مسابق، مش تلم نفسك شوية، ألا تهاب كريما ولا تكرم، ألا تكرم كريما ولا تهاب شريفا. قال لا، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سلمة فقلت يا رسول الله ائذن لي فلأسابق الرجل عشان اعرفه بقى، يعني ان في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا. هو طبعا اللي بيقول الا مسابق المدينة ما يعرفش سلمة عمل ايه من اول النار لاخر، عشان كده ايه عمال يقول الا مسابق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان شئت. قال سلمة فقلت له اذهب اليك، اذهب اليك دي معناها ايه، اجري. طبعا مش قال له نقف على خط واحد ونجري، لا قال له اجري خلاص. فالتاني طبعا بيجري الواحد على اخر وسلم واقف خلاص كده. قال سلمة ثم ثنيت رجلي، ها، فعدوت فربطت عليه شرفا او شرفين، استبقي نفسي، يعني عمل ايه صاحبنا الفريرة ده بيجري مثلا بقاله 10 دقايق، سلمة نط نطتين سبقه بمثلا 3 كيلو خلاص ما بقوله، فربطت عليه شرفا او شرفين استبقي نفسي، يعني باخد نفس لحد ما هو ايه. قال شو بيقول ايه، بيقول قلت اذهب اليك وثنيت رجلي فطفرت احد فعدوا. قال فربطت عليه شرفا او شرفين استبقي نفسي ثم عدوت في إثره، يعني سابه يجري،

لما طعن على عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك واتهمها بالزنا، هو عايز يطعن على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن تحت الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة يزن بها وبعرضها وشرفها، لكنه لا يجرؤ على الطعن صراحة في النبي صلى الله عليه وسلم، فبلف اللفة دي. حذيفة بن اليمان سمع رجلا من التابعين يقول له: والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ما تركناه يمشي على الأرض. يعني ايه؟ يعني كأن الصحابة فرطوا، كأن الصحابة قصروا في حقه لما تركوه يمشي على الأرض، وهو وامثاله لو كان النبي عليه الصلاة والسلام موجودا ما تركوه يمشي على الأرض. قال: يا ابن أخي، أكنت فاعلا؟ يعني انت لو موجود كنت هتشيله؟ ثم حكى له موقفا واحدا مما مر به، حتى يستحي قائل هذه المقالة انه يقول مثل هذا الكلام ويطعن على اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر له موقفه في غزوة الاحزاب، ومعروف ان في وقت غزوة الاحزاب كانت الرياح شديدة جدا، وكان البرد في غاية الشدة، بحيث أن الصحابة حفروا لأنفسهم في الأرض طلبا للدفء كثر البرد، ومش طايق البرد يحفر لنفسه كده حفرة في الأرض ويدخل فيه اتقاء للبرد. ولما الصحابة يعملوا ده اعرف أن البرد لا يحتمل، لأن الصحابة كانوا شجعان وكانوا أبطالا. اللي بيروح مكة عشان يحج مثلا، ولا عشان يعتمد شهر 8 ولا شهر 9، الشمس تغلي منها الدماغ. هم كانوا عايشين في الجو ده على طول، حياتهم كلها كان سواء كان في مكة أو في المدينة في هذا الجو الشديد القرب الشديد الحر. فلما يغطس في الأرض حتى يتقي البرد، البرد غير محتمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يرسل عينا على قريش، يبعث واحد جاسوس يشوف إيه الأخبار. فقال: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ أظن دي كانت كفاية أنهم يتقاتلون، ولا واحد ولا واحد خرج من الحفرة اللي هو حفرها لنفسه، حتى كرر هذا الأمر 3 مرات. ودي غريبة جدا أن يقال مثل هذا للصحابة ويفضل ولا صحابي يقوم من مكان. قال حذيفة: فتقاصر، أم داخل في بعضه كده استخدى يعني. فقال: قم يا حذيفة. فقام حذيفة. قال: فدعا لي فكأنني أمشي في حمام. ورد ما دعاله ذهب عنه القرب، برد الشديد ده راح عنه. قال: أتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا، تمشي بشاكل وتقلبهم علينا. فذهب حذيفة بن اليمان حتى وصل إلى معسكر المشركين، وجد نارا عظيمة، ووجد رجلا يصطلي الى النار، يصطلي الى النار كشف ظهره كده ويتدفع. الذي يصطلي هذا هو ابو سفيان، وكان اول مرة حذيفة يرى ابا سفيان بعينيه. قال: فهممت ان اضربه، ضربه ايه سهم كده يموته يعني. قال: حتى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزعرهم علينا، فادخلت السهم في كبد القوس ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فما ان اخبره قال: حتى رجع لي القرب، رجع يتكتك تاني من البرد اول ما ادى المهم. قال: فاعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءته فتدثرت بها ونمت حتى اصبحت، فجاء فايقظني فقال: قم يا نومان. فده موقف من المواقف التي مرت به اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال حذيفة وقال ابن عمر: والله لمقام أحدهم في الصف ساعة يعدل عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. الصحابة ليس لهم نظير، الآن الحرب قائمة على قدم وساق لتدمير هيبة الصحابة عند المسلمين. بتكلموا عن الصحابة يعني لما يتكلم عن أبي بكر وعمر ويقال في أبي بكر الصديق انه عمل الحروب دي كلها لان واحد خالفه في وجهة نظر، يوم يقتل من المسلمين اكثر من 150,000